بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كبجمتوتا هردبتوتا سغنتاهي كا قرآن بكم جرتنتي نجيم ربي سنارك أبو سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم جرتنتي تكربي في سجرات دا نجاح ساكة سجرات دا سنين جدا. درسين كي نقرأ كهيكا قرآن سورة النساء آية كدا شني الرجل قبا ورق جيل شا قرآن آتين قجيل اتين غرفمي قرآن نرغا إسحاب بحسن رب نهاتاسسو. درسين كي نقرأ قرآن جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي أتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. آياتو تدبرت كيف ستربين إيقا وإي فرائدا لي دبتي وإي يتاما لي سندورة دبتي أكتي حقوق أنا ما كان إيقاني قودة فرائدا كان إتقودة نللي إيقاهي مبودة. آيات أسيت التان تتنا كيستي آيات إرى تماتتي تلك حدود الله جتشو في ومن يعص الله جتشو دبن عن الأمان إرى ترابن وان أما درها سوامي دبركون هند دانغ ربين ترابت دا جد دانغ ربين دابت دا جرسان ترابت دا نمتش ترابتو دي دي أمو دانغ ربي سن كتر كام فتتهي إبدا جهنم التقالى جتو عيني دبتي أسيت اللي تأمسيتي أما أنتنا وان فقدتو وان إبدا سنما غلتو تإلمي إسلاما إرافقاتو برباتشيسو كإن تلتي إسلاما اللي إرافقاتو برباتشيسو أسيت أمسيتي دبتي حكمي نسيت آني دبتي ميكون حكمي غاف درا غاف أول إسلاما اللي تهو حكمين زنا حرامة هون قاف دناتي في أرى اللي مجرى أكاتا إتي حدين إرى الآبا موت واللابا مالي جيشو أكاتا إتي حدين إرى الآبا موت واللابا مالي قاف درا اللي أرى اللي حدين آبون سن إما جرى إني فقطاته اللي إسرى فقاتون واجبته إذا دلقون حرامته اللي دوري مرة جرى يجا دوبا مال جرى ربينا ستي واللاتي أتين الفاحشة من نسائكم إسان ونهمتو زنادا كرا ملئتي كرا ملئ نكاها ملئتي والجدود والجديدو دا همتو أكسي ورد لغن ورسنين لفن من نسائكم دبرتي تيسنت إسلاما تنرى إسلاما تاتي يو همتو أكسي سنين لفته إسلاما تاتي يو كرا مليت أنما تقولي الربتي أرقامتي فاستشهدوا عليهن أربعة منكم رقا قد آئسي سن الربتي نم أفر إسن إسلام تتراكته إسن ور إسلاما إرى أربعة منكم إسن ور إسلام تتراكنا الراكته نم أفري رقا إتي قد آجدا دوب رقا مليت أكنومان إرتن دابت وجهت هدين رجامله نملك أكنا دلجين جد أنين جتوا رجان سميكا رجا أفوري رجان أفوري كن إجا أفيتيل نفسي أقسان تدلجني هجوا تكولين أفتو سنتهن ولين كيسو إساني أرجو سنتهن ولين دابت وأرجو إساني سنتهن أكسلا إسان تدلجن سن إجوا أفيتين جر أفران كن أرجولا رغان رغا زنا إرت رغا تهون نجا جباتا رغا دان زنا سبتو لين نجا جباتا ربين إربين نمال لي أكتي فمتوف واني كون وان إرت نمني لبو والباس وان تهيف لبو نماتو نز أكا إيه قمتوف أكا نتجا جبيسي akkasuma ammas satirii namatti qabu. Ragaan afurii kun argee namarra sabachiisuun waan jajjaba ta'eef. فإن شهدوا يوري رقاته أفرنس الرقابها فأمسكوهن في البيوت من كيستي ألدي بساتي هدى جرسا أبا من كيستي هدى من كيستي يكوان سان بلسني تبدت أكا قديم باني قدع تدبرتي لأسا حتى يتوفاهن الموت جتون هقدو ستي جتون haga duuti isii ajjeeftutti, haga guuttattutti duuti isii sanirra umrii isii kana fixxee umrii kana guuttattee haga duuti isii ajjeeftutti jechuudha. Haga ufumaan hidhaa san keessatti duututti hidhaa akka isiin achiin baane jecha eega ragaan afuriitti argame. Ta heerumte taatu tan heerumin taatu kun hukmi gaafa duraati. Hukmiin kun hin jijjiirame eegasi. Hukumin hidhaa kun isiin ta heerumte taatu tan heerumin taatu haga du'aatitti ni hidhamti. Aw yaj'ala Allahu lahunna sabiila takka haga rabbiin karaa biraa karaa hidhaadhaa kana malee ka biraa isiidhaaf godhutti karaa biraa buusee rabbiin hukmii kana jijjiire haga murtii biraa rabbiin isii argamsiisutti haa hidhamtu jechuudha. مرة أنها قصيرة مال نهمت دبرتين إسلاماتك قاف أول إسلام ماذا يوهم توزن هذا لا يدير قال أفوري اتراجي هاجا دعات تهد أم تيجتو هاجا دعات تهد أم تمرتين كان تهير أم تتاتو تنير من تاتو إلمي ديراهو يو كرام لهم تدل كفور تهو كم فور انتهو كن اللي واللذان يأتيانها والرئيرا لمان همتو زنا ناسا دلقا واللذان يرتكبان فاحشة الزنا إيرر ور همتو سندلقا ور همتو سندلقا إيرر جرى لمان يأتيانها فاحشة زنا سندفا فاحشة زنا سندلقا منكم سنرى فآذوهما جرلچو أذاقو داجتشون جرلچو ركسا عربان أذا إسان قدا كيسو دان أذا إسان قدا ركسا كوب إيد آفي كانان إسان دربتو دار ركسا تي أذاقو دا حدي محدني هذا نتوبة من جيتشو ننجيرو كوب إيد آنتمو شط إيد آنتمو akkuma isaan isaan arrabsuu isaan xiqqeessuu afaaniin kana wanni gaafa duraa jiru. Fa'aaduuhumaa jechuun facaaqibuuhumaa billisaani walyadi bimaa yuxaqqiqu lihaanata wazzajra. Arrabaanillee harkaanillee isaan xiqqeessa waan xiqqaatanii saalfatanii sababa waan sanii ittiin deebine jiilanii jechuudha. Fa'iintaa baajara lachuu yoo toobata warra hamtu walitti dalage sun lachuu yoo toobatanii waa aslahaa dalagaa ufii tolchanii toobaa qulqulluu toobatanii jedhan fa'aariduu anhumaa irraa gara galaaka dhiisa arrabsuu san dhiisa xiqqeessuu san dhiisa inna allaha kaana tawwaaban rahiimaa. Rabbiin akkaan tawbaa namarratti deebi'u tahe nama tawbaa gara isaatti deebi'e ka rahmata namaa godhullee tahe duuba isaan san azaan godhinaa eega tawbatan namni tawbate akka nama hamtuu hin qabneeti attaa'ibu min adhanbi kamallaa dambala namni badii takkarraa tawbatee gara rabbiitti deebi'e akkuma nama badii hin qabneeti kanaafu isaan san eega tawbatan irra gara gala azaan godhina inna allaha kaana tawwaaban rahiima rabbiin ka tawbaa namarratti deebi'uuf ka rahmata gabroota isaatii godhu tahe jecha duuba hukmii murtiin gaafa dura akkana murtiin dhiiraallee arrabsuudha xiqqeessuudha كوبي في كان انسان دربتني داودا كبلا هما كانا كان وكمين دبرتي دا هدا حتى يجعل الله لهن سبيلا او يجعل الله لهن سبيلا كجر كان يكسن يكما صحيح مسلم كيف تدفجروا حكمين كن جيرا حكمين كن سورة النور إن كيستي أكم آيان دبتين الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ورى هم فوديو تاتي إسيم فودين إسام فودين يو همتو كوالتي دلغان تاتي زنا يو كرامالي دان كوالغودي دان تاتي فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة جرهن داهو مرة إبّا غرفة جاءت عامي دبّت دوبة فرجني دفكة رانتنا أكا دراني انتلت الليل هدامتو قربان لهم تكيفمين سساني محدين مرتايا دانقاك أبو توكو تهي إبّا توكو غرفة ميت أكا عيني جاتوتي أكا هديم نتيدايتي أما تتوكو بيسان الرافة جيفم كم فولين جاتو كم فولين سيّا مسلم كيستي كدفجر أما سحديفني خذوا عني نراك أبدا نراف أبدا يا رسول صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا ربي كنو كرا هذا قلوف جئ دران إشارة ممكن نسان كرا قد في أرانتنا تهاهد أم تجد أنسان كهاتك كيف مجد أنسان اللي كرا قد في كران سنكونو أكنا نراف أبدا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام إنكم فليستهي توكو قربان هم فودين توكو انت لا شرعي داني نيرو من تكتيو كرام لين إدامي ببا توكو غرفمي وتغريب عام أمت توكو بيار رافا جيفاما إن اللي بيار رافا جيفاما إسي اللي بيسان رافا جيفافتي كوني أكمي شرعيتي ورغرين دوبرتيو تيهين هداني جيشو تجيسا دبرتيو تهي أما تكوفين الأمتي بكا بيافا جيسان سان ظاهر الحديثة دبتكو غرفاني بيافا جيسو والثيب بالثيب جلد 100 والرجم رواه مسلم إني نكاح شرعي تانفود إسي نكاح شرعي تنهيرم تتيو كراملي تان همتو دلاجي إن اللي نمفوض إسي اللي نمهيرومي يوكن همتو والتي دلغان الرجم لغان أفاق أماني أجيفة موجة حكمين إساني حكمين إساني لغان أفاق أماني أجيفة موضة جلد 100 لبا غرف أماني لغان أفاق أمو أكاديفنا مجلوتي غرف أمين سيكونام أجيفة موضة أفدي مكانا غرفاني أما اللي أجيسمو إما أجيساني جاكو هيستي ولماني هاسوا الإيراق أباني غبابناتي رسول صلى الله عليه وسلم ما عز ينفع أجيساني جيراني رقاء فرتي بهي جنان امرأة غامدية لرسول صلى الله عليه وسلم أجيساني جيراني تا أنا سين اتئرغاني اللي أنا سين اتئرغاني اللي أجيسي جيشو أجيسي كنني جراني كان مراكي ستي غرفين كون هندوبة ثامني غرفين كوني والتك أبينسي كون هندسة خامي والتك أبينسي حكمي والتك أبينسا كوني نيها في جانا لما نمتجا ايغا هيرومي إذا ايغا هيروم تزيناغو تي إذا ايغا هيروم فود زيناغو تي إما أجيسا مالي دورا غرفاني ايغا سنين أجيسا نين جتو ما ننغا فكنت دوبا مريم مانتا حكمين اما جيرو حكمين ايتا كانا نستكامي نسكي يتون جيرا مودا حكمين براد وفي حكمي دراسا كاسو دا يو ورم فورين تاتي جبتكو غرفا منيت اما ستكو بيا فقيفا من يو ور شرعي دان هيرو متاتي قرب انم تجي اللون كشرعي دان فوري تاتي هنا جيفا من جيتو كل مرتنو ويتراغاني تسابتي رجان أفرته كنافي رجان أفري كن لالمون كن إما جرى آية كيسة تنسى كمن حكم كم هيد آتي في كجرى أزاغو داجر وخانتو كيسة نسى كم هيد تور حكم كنان دوبا كان كانت تويتنو بيسي جلو ربين أكاتا توبة إتي توبة نو دوبا تاسي توبة أكيت توبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة إنما التوبة جتونكم إنما توبان على الله رب الرتي للذين يعملون السوء والربدي دلقنسني في بجهالة ولالا إنما يقبل الله توبة الذين أقدموا على ارتكاب الذنوب والمعاصي بجهل منهم ربي نور توبة راك إيبلو توبة ورهمتو إساني همتو ولالا دلقنيتي على الله يجون كوني مال يجون رجنان فضل ما ربي إرك يجا فضل ما إساتي إسرت وادرك إتهان جج أمتي ورأك كان الرافود أهل السنة والجماعة إرك دي أبسان ورمع تزلادة على الله يجون كوني ور توبة قرر ربي تتدي بتوبة إراك إبلو رب رتي درك أمتها هجران أهل السنة والجماعة رب الرتي وان درك أمته تك الليل هنجيرو رب وان أفر كاهسان فضل ما إسات سيقول أمالي درك أمت إسر واجراتني تيمي تيجيك رب سبحانه وتعالى كنافو على الله يجيك أنا تك رب إنما يقبل الله ككتابيك من جيرت إنما يقبل الله توبة الذين أقدموا على ارتكاب الذنوب والمعاصي بجهل والرولا لان دلغان توبة إسانيك إيه بلا جيتشا تكا على الله جيتشون كوني معانان فضل ما إساتين جيتش فضل ما إساتين إيه بلتين توبة ورى قرهمتو دلغي كان ولا لان دلغي كانك إيه بلون كوني فضل ما إساتيني فضل ما ربيتيني جيتشا توبة ورى همتو ولا لان دلغي في جيتشون كون ما الجيتشو ده معنى ولا لان دلغو دا كون جنان وان كون حرام مو حلال جيتشو ولا لو دا متي بيت كان اللي دلغو نمني حرام دلغي مرتن ولا لا رجان نمني وان ربين حرام قد اتوكو دلغو كربي وان يكون حرام جد ايه سريحتي همتوك كنم ندلقو بيكان اللي وان سندلق واللالو ما ندلق جان واللالا انا من سن مالي في مال واللالي وجدا جهل عظمة الله قدن ربي اتيكو خنا واللالي عاقبا بود وان جزا وان كنرتي ارغتو تمتهو سو واللالي كرم عليه نفسي ونسن حراما في حلال جيتش واللال الآمتي يقول ما أنت فسر إذن ورهمت واللال عند رقنيه عاقبائي ركو إسين نمت انقلت جيتش وهذا شأن كل مرتكب ذنب متعمدا كان أو غير متعمد بيكان دلقو بيكان دلقو لبو كن واللال مقدري وان إسين حاجة بدين تنجيت ولالو يجو حاجة بدين تنجيت ولالو ثم يتوبون من قريب ايقنا توبة قرى ربي وفيتي تديبئا توبة يجون الرجوع ايقنا قرى ربي وفيتي كديبئا من قريب جتون ددفت كقرى ربي وفيتي ديبئا ايو مرة كما سياسة نرم تر دفني كقرى ربي تتوبة نيجو توبة جرى كان قفاتي والله لان دلقو والله لكما جنساني عاقبان كناتي في قدنا ربي اتياك كنيسة والله لودا دفني توبتون كوني هو مالي ويتجرن قريب يتوبون من قريب جرى مكون osoo gargaraan gahin osoo irratti hin du'in jechuudha. Osoo gargaraan gahin, gargaraan lubbuun keessaa bahuuf kokkee gahu bakka itti tawbaan hin qeebalamne kun san irratti du'u. San duratti osoo sun hin dhufin tawbatanii ka of dhaqqaban jecha osoma fayyaa qaban, osoma fayyaa qaban. فأولئك يتوب الله عليهم وركسيس الربين توبة عشان رتي ديبيا وكان الله عليما حكيما ربين تهي جبر ما نك أن جبر ما تهي سون تهي عليما بيكا ككيس سنما مر بيك ور توبة وقان توبة تهي كما كان توبة اللي ككيس بيكو حكيما وجيس وهم دبك كمرتك وهم دبك كيسيد أملتك هاي تهي جا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات توبان تنتان إسان وان هم تود لغنيف هم تورد لغسني في انتان هقامت حتى إذا حضر أحدهم الموت هقا ويتتكو إسان اتدوت يؤلفت قال جدوت إني تبت الآن أن يكون أما توبتك جد إيغا دوارجي أكا فرعون أسنفا ويتبشان الرانقار قالي كدران أنا ربكم الأعلى جدو أماني جدي بشان الرانقار قالي أرجنان بشان نجات جدو أرجنان أماني جدي ربي مال جدي عندهم الآن وقد أسيت أما ري ويتين أمانان أما كأما دورة دي جدو ويتكسيسا إيمان نفيته كان أفدوبة حتى إذا حضر أحدهم الموت هجويت تكوي سانتي تيودو تربت قال جروتي إني تبت الآن أنا ما توبت ده جروتي ور توبة ويتسن توبة سر بين توبة ران قبل يجو ور توبة ويتسن توبة سن رب بين ران قبل إذا غرغره بيت ولا الذين يموتون وهم كفار اما اللي ربين ان قبلوا توبه وردوا اني حال كافره ان كدوان سنه توبه ان جرت ري توبه ان كاتسون ما نان كان مال جودا غري توبه نرجني ور اسوم بدي دلغان اسوم بدي دلغان غرغرا بدغان لبون كوكي جيت كي سابهو دا دو ارغان اوسون توبتين ككتي دي توبان هنجرتو ور كافر ما دان كافر ما سنرتي دي الله توبان ارغتو سنيلين يو وان نرتي دي يكون شركي تاتي ايه كفار حال كفار تانين كدو انجنا كنافو نمتي كافر مرتي دو ايه توبان ارغتو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أهل السنة والجماعة برتي دنيا تنكيسة نمتك بالليسة قردو يو دلقي أصون يو توبتي تب توبارتي ديبي يو أصون توبتي دوئي تحت مشيئة ربي جرا ربي يو في ديسا أرارما يو في ديسا قبيت يغساني جنة سسينسيسا يو أمو شرك رتي دو يو إسلام من قباتين توبان ربي نساد إيسون هنجرتو آخرت يو دنيا كيستي هن توبتين جتو فربي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات كربي جل وإني لغفار لمن تاب كربي جلو كأسرتي توبتي كأسرتي توبته يجو كاثرة توبته كاثرة توبتين ونون سافين جيرو يو إرتي دو إيه ون شركي تاتي توبان أرغت يو كبائر دلغي كإرتي دو تاتي تحت مشيئة ربي جرتي ربي يوفدين إيسا في يوفدين إيسا اتقافة تاجيجو كنافو قوت ما قوت تأيني ون ننجن آجرتو توبة أصو إرتين دون أصو غرغران سنين دورتي توبة دا جتا سنين دورتي توبة دا غافن توبان تيسن qeebaltii argattu gaafasanii jechuudha. Ulaa'ika a'tadnaa lahum cadaaban aliimaa, warra akkasiisan, warra kaafira ta'e irratti du'esan, warra osoon toobatin gargaraa gahee akkasitti jedhesan, isaaniif kurfeessine azaab akka laalessaa ta'e isaaniif kurfeessine jedha Rabbiin. Azaaba laalessaa seenanii ibidda san keessatti gubaman jechuudha warra akkasii Rabbiin nu taasisanii. Kanatti aansuun ammas aayanni waan aayatoota suuratu Nisaa taateef dubartiidhaan fagaattu. Waan ummanni jaahiliyyaadhaa isii rakkisan, heerumuu dhoogganii kan isii rakkisan, duniyaa irraa saamanii kan isii rakkisan dubbattii ammallee aayan. Wayita maal jettu? Yaa ayyuhalladhiina aamanuu, yaa warra iimaanaan himame, yaa warra iimaana dhugaa amanee mu'umintoota tahe, wanni as deemaa jiru kun isin hin fakkaattu jechuudha. لا يحل لكم اثنين قدن ديفم اثنين فنتهو أن ترثوا النساء كرها دبرتي تالون دركي دانسي تالون اثنين فنتهو دبرتين توني تكا دبرتي أباتي تكا دبرتي غساتي yoo abbaan irraa du'e ilmi namticha kanaa ka isirraan dhalatiin ka warra kaa jaartii ta'an irraa dhalate jaartii biraa irraa inni argate isumatu qabee taa'an jedhan isii tana akkuma horii dhaalu sanitti isii jaartii abbaa tanallee waliin dhaala. Takka ammoo gosa sana keessatti yoo intala takka namni irraa du'e warruma gosaa kanatu nu keessaan baatu jedhee asitti qaba. Gaafa jaahiliyyaa san haa duniyaa teenna tanaan akka asiin baane jechaadhaafi kan ofiillee fuudhuun hajamne rabbiin maal jedhare warra rabbitti amaneen ka rasuula hordofuun laa yajuuzu lakum an tarithuu nisaa'a aabaa'ikum kamaa yuurasul maalu dubartii abbaa keessanii akka horiin dhaalamutti dhaaluun isiniif hin tahu mataa isii dhaaluun dandeettan. وتتصرف فيهن بالزواج بهن يسيفوا لك كفيتن غودن سن كون لين سن يفنتهو او تزويجهن من تشاؤون تكا ابا فيتن تيرم سيفون سن لين سن يفنتهو ري امريكا سنيمتي يسين اي غير سي في كدران فور الرابع بليسا ابا فيت تيرمتي ويتفيت تيرمتي كنافو اكا اسلاما هيرمسي سلهو تاتي abbaa feenatti nuti heerumsiifna fuudhallee yoo taate akka feenatti nuti fuuna dhaalallee yoo taate akka feenatti nuti dhaalla jettanii amri isii uf jala deebiftan san rabbiin karaa isiniin goone halaal isiniif hin tahu jechuu akkisu. Walaa tacduluuhunna walaa an tacduluuhunna isii dhoogguulleen heerumarraa isiniif halaalan tahu jechuu takka dubbin asumarraa ka'a walaa tacduluuhunna isiin dhoogginaa jecha asii ka'uttillee ni taha. Inaafa goone ka duraa san irratti illee axxafoonni taa jiran laa yahillu lakum an tarithu nisaa dubartii gosaa takka dubartii abbaa keessanii san akka horii dhaaltanitti isiillee dhaaluun isiniif hin tahu walaa tacduluuhunna isiisan heeruma dhoogguulleen isiniif hin tahu walaa an tacduluuhunna isiisan heeruma dhoogguulleen isiniif hin tahu litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhunna akka fudhattaniif garii waan isii kennitanii san maharirra garii waan isiidhaaf kennita duraan kennitanii san akka irraa fudhattaniif heeruma dhoogguullee isiniif hin ta'u. Isaan maaliif akkas godhan heeruma irraa dhoogguudhaaf. ولا يجوز لكم امساك ازواجكم اللاتي تكرهونهن للاضرار بهن اسير كسو الافجاء heeruma irraa dhoogguunis hin ta'u. Illaa an ya'tiina bifaahishati mubayyina yoo isiin sun hamtuu ifa galtuudhaan dhufte malee hamtuun ifa galtuun yoo zinaa goote malee jecha yoo isiin zinaa gootee maqaa isin balleeste malee gaafsan akka isiin duniyaa tana dhiibtee baatu godhuu ni dandeettan jechuu gaafsan gaafsan takka dhoogguu hin dandeettan jechuu achitti waashiruuhunna bilmacruufi isiidhaan waliin jiraadha akka beekamaa tahetti isiidhaan waliin jiraadha dubartii fuutan tana akka beekamaa tahetti isiidhaan waliin jiraadha فإن كرهتموهن يو إسي جبتان بفقباتو أبو إسي تيف يو إسي جبتان تكوان براتي فو يو إسي جبتان فعسى أن تكرهوا شيئا حقيقي سنين كوني واجبون ويجعل الله فيه خيرا كثيرا دوب ربنا تكيس ستي خيري قدى قدون حقيقي رب خيري قدى كيس ستي سني قدى فكا إلما قاريه الرأس نيباسا انت لغاري هو الراجني باسا تكامو حالة كيو الراجب بتن حالة كيو الراجالة تني كنافو ات اوبسا جتا ات اوبسا ات اوبسا مالي انا رئينا جتا تلتم ات اولا امري دنيا كي ستي يوان سنجب بتني بامري دنيا تهي ارت اوبسا يو هم تفايشان تهين akkuma san ammas amma waa lama irraa nu dhoogge asitti akka horii dhaalanitti isii dhaaluu dhoogge heeruma isii dhooggulleen hin tahu isiin bilisa bafeetitti heerumuu dandeetti waytafeeti heerumuu dandeetti hin dhoogginaallee nuun jedhe waliin jireennallee akkamiitan kanaa miti jiraattan nagaha waliin jiraadha tam uf jalaa qabdanuu yoo nagayaa waliin hin jiraatin ofirra gadhiisaa malee azaan godhinaa yoo ammoo wanni wal dhabdaniif kuni homa duniyaatii fi takkaa bifuma isiitiif ka isii jibbitan taate itti obsaa jechutti ajaje ammas waan isaan dalaganirra duniyaa ka harkaa saaman san maharii isi maal jedha asitti wain arattum istibdaala zawjin makaana zawjin isiniin kun yoo feetan istibdaala zawjin jirjiiruu dubartii tanaa yoo feetan hiitanii makaana zawjin bakka ta uf jalaa qabdanii tana ta uf jalaa qabdan tana hiitanii ta biraa fuu yoo feetan zawjin arra dubartii irratti dubbatama wa aataytum ihdaahunna qinxaaran haala ta duraa tanaa kennitanii jirtaniin qinxaaran jechuun duniyaa gudda ey maalan kathiiran duniyaa guddaa haala isiidhaa kennitanii jirtanii yoo hiikuu isiidhaa feetan falaa taakhuduu minhu shay'an waa takka irraa fudhatinaata zamana jaahiliyaa san keessatti fuuti kuni haguma fedhan fuudhanillee haguma fedhan hiikanillee jana bakkatti dhaabatuu fi baabixaa fi seera wayhin qabu namtichi yoo ta biraa fuudhuu fedhe tana areessan fuudha yoo duniyaa guddoo kenneef duniyaa tana irraa deeffatee isii ari'ee ta biraa fuudha rabbiin kana irraa dhoggaammas yoo ta mana jirtu tana baaftanii ta biraa fuudhuu feetanis haala ta duraan uf jalaa qabdan tana duniyaa guddoo kennitanii jirtaniin فلا تأخذوا منه شيئا دنيا إسي كان تنسان الرواتك تكلم فلتنا جل أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا سلا إسنين كن هرو إسي كان نفلتني بهتانا جتشون أرام فلتني وإثما مبينا شب ما إفبها دام فلتني سلا كم تتها دنيا جبرة دافد راك المتاني مهري إسيت haqa isiiti waatu nisaa saduqaatihinna nixlatan kennaa dirqama tagalata irratti himatiinsan qab yoo isiin fedhii isiitiin isinii kennite malee waan isii tuquun hin tahu jechuun dabre akkamitti irraa fudhattan buhtaana jechuun waan karaa maleeti jechu kun waan fokkata falaa yajuuzu lakum akdu shay'in minhu fa inna akda maa aataytumuhunna yucaddu iftiraa'an mubiinan wa isman waadixan kuni cubbuu guddaadha wa kayfa ta'khudunahu akkamitti irraa fudhattan maharii isii san ammas وقد أفضى هالا جهجرون بعضكم إلى بعض قرين كي سنغر قرين تتها هالا جهجرون إسيتنا ولي رفتني كجرتن كورا قد أبتني جرتن إسيتنا هالا إسيتنا ورا قد أبتني جرتنين كوالي رفتني جرتن كغرين كي سنغريت تجهجتون غرين كي سنغري ولين كرفجتون أكمل الرهورة تن مهرين كن يسيد أفسبته وللرفو كان يسيد أفسبته إيه وللرفه نم تج إيه وللرفه كامل لمهريدا في سبته وسو وللرفو كبه بات تاتي وسو وللرفو باتي يوسو أفبران هنجهين هيك يوم قاد هي في يوم قاد هي نك سورة البقرة كيسة دبة مثاني يوم قاد هي والكتا وما قاد هي سن هكا قدرتي إيه قوالي الرف يا أمو مهري كامل هكا قدرتي مهري دي بسون انجيرو كناف مال جلري وقد أخضى بعضكم إلى بعض غرين كيسن غرى غريد تي حالا غهي جلو نكمي تراف رتن جدا مهري كامل هكا قدرتي وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وأخذنا منكم لقاء ملي يسن الرافول أنجل ميثاقا غليظا أهدي ججب أهدي ججب لكم قد أتادان فمجاهد فاجر أنت ربين فأمسكوهن فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان تكا أكا معروفة يتي سيك أبتو تكا سيك أتبيسو كي ربي الحديث سنر رافوله تبرتيتا تكا أكا بيكما تهتك أبتو كي سيمين ولنجرين جاري ولنجراتو تكا قتبيس سجاري قتبيسو كي سي دران سامنه كي سي كنني في قوتت كنني في قتبيسو أحدين سنكان جدا دوبا كربي لنا هدية كنا سنر رافو ديجيرو هدية كنا إرتي كولتي رفتن عق إدي صحيحان شر إرتي كولتي رفتن أكتمت الرافو داتون تا الرافو داتون انتو ويجو دوبا كون إسا أفرافاتي الدنيا اللي رافو داتون انتو كنافو دوبرتي اللي أكهوري آلانيت آلون انتو radogite yo dirsi irradu e takkata la kenne isisan heru marrado gun hintahu gele se sina bafete terumti gosata na tahun sharti miti gosawra kana ke se tahun sharti miti takkawra kana tahun sharti miti abafete terumti kosan e gawali rahani jadan mahri isille ku tutti fudatti khunka itti ajaja ammo dubarti thana كمعروفة تهتي والإنجراد دا وان غري إسي إرى أرغمو دوكو غورة غري يروا نكا زنادان تهيل إرو متى أفساتي والإنجراد دا جدي ربين غرصة بريدا كانا أكنا كانا نغرصة ورى غرصة كانا نغرصة مي حق إسي اللي في الرأيجي حقا نما مراتو تيسو ربينو هاتاتيسو درسين كي نكارات مرتي الآباتا قدر سيدراتي والدهيمنو تنقر ربي كي سجراد دا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.